اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ما زلنا مع الحديث 31، حديث سهل بن سعد الساعدي. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال صلى الله عليه وسلم: اذهب في الدنيا يحبك الله، واذهب فيما في أيدي الناس يحبك الناس. طبعا الإمام ابن رجب قبل أن يشرع في شرح الحديث نفسه كتب مقدمة كبيرة جدا في مسائل الزهد عموما، لم ننتهي منها بعد، نقرأ ما تبقى منها ثم يعود بنا الإمام إلى شرح الحديث. قال: وقال يحيى ابن معاذ: لو يسمع الخلائق صوت النياحة على الدنيا في الغيب من ألسنة الفناء لتساقطت القلوب منهم حزنا. وقال بعض الحكماء: الدنيا أمثال تضربها الأيام للأنام، الأنام يعني الخلق، وعلم الزمان لا يحتاج إلى ترجمان، وبحب الدنيا صمت أسماع القلوب عن المواعظ، وما أحس السائق لو شعر الخلائق. وأهل الزهد في فضول الدنيا أقسام، فمنهم من يحصل له فيمسكه ويتقرب به إلى الله كما كان كثير من الصحابة وغيرهم. قال أبو سليمان: كان عثمان يعني ابن عفان وعبد الرحمن ابن عوف خازنين من خزان الله في أرضه، ينفقان في طاعة الله، وكانت معاملتهما لله بقلوبهما، ومنهم من يخرجه من يده ولا يمسكه. وهؤلاء نوعان: منهم من يخرجه اختيارا وطواعية، ومنهم من يخرجه ونفسه تأبى إخراجه ولكن يجاهدها على ذلك، وقد اختلف في أيهما أفضل. فقال ابن السمك: والجنيد الأول أفضل، يعني الذي ينفق المال طواعية، الأول أفضل لتحقق نفسه بمقام السخاء والزهد، جزاك الله خير. وقال ابن عطاء: الثاني أفضل لأن له عملا ومجاهدة. وفي كلام الإمام أحمد ما يدل عليه أيضا، يعني الذي ينفق المال وهو يرغب فيه ونفسه تتوق إليه هذا في نوع مجاهدة لنفسه. ومنهم من لم يحصل له شيء من الفضول وهو زاهد في تحصيله، إما مع قدرته أو بدونها. والأول أفضل من هذا، ولهذا قال كثير من السلف: إن عمر ابن عبد العزيز كان أزهد من أويس. أويس القرني معروف أحد زهاد التابعين من أهل اليمن ونحن كذا. قال أبو سليمان وغيره: لأن عمر بن عزيز كانت الدنيا بين يديه ويملكها ومع ذلك زهد فيها، أما أويس كان فقيرا رضي الله عن الجميع. وكان مالك بن دينار يقول: الناس يقولون مالك زاهد، وإنما الزاهد عمر بن عبد العزيز بهذا المقياس، يعني أنه كان يملك الدنيا ومع ذلك زهد فيها، بخلاف من لا يملك الدنيا أصلا فليس أمامه إلا الزهد. وقد اختلف العلماء أيهما أفضل، من طلب الدنيا من الحلال ليصل رحمه ويقدم منها لنفسه، أم من تركها فلم يطلبها بالكلية. فرجحت طائفة من تركها وجانبها منهم الحسن وغيره، ورجحت طائفة من طلبها على ذلك الوجه منهم النخعي وغيره، وروي عن الحسن أيضا نحوه. والزاهدون في الدنيا بقلوبهم لهم ملاحظ ومشاهد يشهدونها، فمنهم من يشهد كثرة التعب بالسعي في تحصيلها، فهو يزهد فيها قصدا لراحة نفسه. قال الحسن: الزهد في الدنيا يريح القلب والبدن. وعليكم السلام ورحمة الله. ومنهم من يخاف أن ينقص حظه من الآخرة فيأخذ بفضول الدنيا ومنهم من يخاف من طول الحساب عليها. قال بعضهم: من سأل الله الدنيا فإنما يسأل طول الوقوف للحساب. ومنهم من يشهد كثرة عيوب الدنيا وسرعة تقلبها لأهلها ومزاحمة الأراذل في طلبها، كما قيل لبعضهم: ما الذي زهدك في الدنيا؟ قال: قلة وفائها وكثرة جفائها وخسة شركائها. ومنهم من كان ينظر إلى حقارة الدنيا عند الله فيقذرها، كما قال الفضيل: لو أن الدنيا بحذافيرها عرضت علي حلالا لا أحاسب بها في الآخرة لكنت أتقذرها كما يتقذر الرجل الجيفة إذا مر بها أن تصيب ثوبه. يعني لو أن الدنيا هكذا يعني تتاح له ومع ذلك لا يمس ذلك نصيبه من الآخرة، ومع ذلك هو لا يريدها ويتقذرها. ومنهم من كان يخاف أن تشغله عن الاستعداد للآخرة والتزود لها. قال الحسن: إن كان أحدهم لا يعيش عمره مجهودا شديد الجهد والمال الحلال إلى جنبه، يقال له: ألا تأتي هذا فتصيب منه؟ فقل: لا والله لا أفعل، إني أخاف أن آتيه فأصيب منه فيكون فساد قلبي وعملي. وبعث إلى عمر بن المنكدر بمال. عمر بن المنكدر أخو محمد بن المنكدر، فبكى واشتد بكاؤه وقال: خشيت أن تغلب الدنيا على قلبي فلا يكون للآخرة فيه نصيب، فذلك الذي أبكاني. ثم أمر به فتصدق به على فقراء أهل المدينة. طبعا ده يعني ناس من كوكب آخر، يعني ما تحملوش هم يعني. وخواص هؤلاء يخشى، يعني في خواص كمان، يعني دول مش خواص لسه بقى الخواص. وخواص هؤلاء يخشى أن يشتغل به عن الله، كما قالت رابعة: ما أحب أن لي الدنيا كلها من أولها إلى آخرها حلالا وأنا أنفقها في سبيل الله وأنها شغلتني عن الله طرفة عين. وقال أبو سليمان: الزهد ترك ما يشغل عن الله. وقال: كل ما شغلك عن الله من أهل ومال وولد فهو عليك مشؤوم. وقال: أهل الزهد في الدنيا على طبقتين، منهم من يزهد في الدنيا فلا يفتح له فيها روح الآخرة، ومنهم من إذا زهد فيها فتح له فيها روح الآخرة، فليس شيء أحب إليه من البقاء ليطيع الله. وقال: ليس الزاهد من ألقى هموم الدنيا واستراح منها، إنما الزاهد من زهد في الدنيا وتعب فيها للآخرة. فالزهد في الدنيا يراد به تفريغ القلب من الاشتغال بما بها ليتفرغ لطلب الله ومعرفته والقرب منه والأنس به والشوق إلى لقائه. وهذه الأمور ليست من الدنيا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة، ولم يجعل الصلاة مما حبب إليه من الدنيا، كذا في المسند والنسائي. وأظنه وقع في غيرهما: حبب إلي من دنياكم ثلاث، لكن هذه اللفظة شاذة، لأن الصلاة ليست من أمور الدنيا، فأدخل الصلاة في الدنيا. ويشهد من ذلك حديث: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالما أو متعلما، خرجه ابن ماجه والترمذي، وحسنه من حديث أبي هريرة مرفوعا، وروي نحوه من غير وجه مرسلا ومتصلا. وخرج الطبراني من حديث أبي الدرداء مرفوعا قال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما ابتغي به وجه الله، وخرجه ابن أبي الدنيا موقوفا. وخرج أيضا من رواية شهر بن حوشب عن عبادة أراه رفعة. أراه هنا بالضم، ها، لم تقل أراه بالفتح، يعني رؤية العين. أراه أي أظنه، يبقى رؤية العقل. أراه رفعه قال: يؤتى بالدنيا يوم القيامة فيقال: ميزوا منها ما كان لله عز وجل وألقوا سائرها في النار. فالدنيا وكل ما فيها ملعونة، أي مبعدة عن الله لأنها تشغل عنه، إلا العلم النافع الدال على الله وعلى معرفته وطلب قربه ورضاه وذكر الله وما والاه مما يقرب من الله، فهذا هو المقصود من الدنيا. فإن الله إنما أمر عباده بأن يتقوه ويطيعوه، ولازم ذلك دوام ذكره، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: تقوى الله حق تقاته أن يذكر فلا ينسى. طبعا الذكر بمعناه العام، يعني السعي على الحلال، بر الوالدين، صلة الأرحام، كل ما هو فيه رضا لله فهو ذكر لله سبحانه وتعالى. وإنما شرع الله إقامة الصلاة بذكره، وكذلك الحج والطواف، وأفضل أهل العبادة أكثرهم لله ذكرا فيها. فهذا كله ليس من الدنيا مذمومة، وهو المقصود من إيجاد الدنيا وأهلها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقد ظن طوائف من الفقهاء والصوفية أن ما يوجد في الدنيا من هذه العبادات أفضل مما يوجد في الجنة من النعيم. قالوا: لأن نعيم الجنة حظ العبد، والعبادات في الدنيا حق الرب، وحق الرب أفضل من حق من حظ العبد. الفسلفة بقى، الفسلفة، ها. وهذا غلط. ويقوي غلطهم قول كثير من المفسرين في قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها. إذن ما عند الله إيه؟ خير وأفضل. قالوا: الحسنة لا إله إلا الله، وليس شيء خيرا منها، ولكن الكلام على التقدير والتأخير، والمراد فله منها خير، أي له خير بسببها ولأجلها. والصواب إطلاق ما جاءت به نصوص الكتاب والسنة أن الآخرة خير من الدنيا مطلقا. وفي صحيح الحاكم اللي هو المستدرك، طبعا تمه صحيحا باعتبار شرط مؤلفه فيه، لأن المؤلف يعتقد صحته، على المستورد بن شداد قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فتذاكر الدنيا والآخرة، فقال بعضهم: إنما الدنيا بلاغ للآخرة، وفيها العمل، وفيها الصلاة، وفيها الزكاة. وقال طائفة منهم: الآخرة فيها الجنة. وقالوا: ما شاء الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يمشي أحدكم إلى اليم فأدخل أصبعه فيه فما خرج منه فهو الدنيا. يعني هذا الشيء التافه. فهذا نص بتفضيل الآخرة على الدنيا وما فيها من الأعمال. ووجه ذلك أن كمال الدنيا إنما هو في العلم والعمل، والعلم مقصود الأعمال، يتضاعف في الآخرة بما لا نسبة لما في الدنيا إليه. فإن العلم أصله العلم بالله وأسمائه وصفاته، وفي الآخرة ينكشف الغطاء ويصير الخبر عيانا، ويصير علم اليقين عين اليقين، وتصير المعرفة بالله رؤية له مشاهدة. فأين هذا مما في الدنيا؟ وأما الأعمال البدنية فإن لها في الدنيا مقصدين: أحدهما اشتغال الجوارح بالطاعة وكدها بالعبادة، والثاني اتصال القلوب بالله وتنويرها بذكره سبحانه. فالأول قد رفع عن أهل الجنة، ولهذا روي أنهم إذا هموا بالسجود لله عند تجليه لهم سبحانه وتعالى يقال لهم: ارفعوا رؤوسكم فإنكم لستم في دار مجاهدة. وأما المقصود الثاني فحاصل لأهل الجنة على أكمل الوجوه وأتمها، ولا نسبة لما حصل لقلوبهم في الدنيا من لطائف القرب والأنس والاتصال إلى ما يشاهدونه في الآخرة عيانا، فتتنعم قلوبهم وأبصارهم وأسمعهم بقرب الله. ورؤيته وسماع كلامه، لا سيما في أوقات الصلوات في الدنيا كالجمع والأعياد، والمقربون منهم يحصل لهم ذلك كل يوم مرتين بكرة وعشية في وقت صلاة الصبح وصلاة العصر. ولهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة يرون ربهم حظ عقيب ذلك على المحافظة على صلاة العصر وصلاة الفجر، لأن وقت هاتين الصلاتين وقت لرؤية خواص أهل الجنة ربهم وزيارتهم له، وكذلك نعيم الذكر وتلاوة القرآن لا ينقطع عنهم أبدا، فيلهمون التسبيح كما يلهمون النفس. قال ابن عيينة: لا إله إلا الله لأهل الجنة كالماء البارد لأهل الدنيا، فأين لذة الذكر للعارفين في الدنيا من لذتهم به في الجنة؟ فتبين بهذا أن قوله تعالى من جاء بالحسنة فله خير منها على ظاهره، فإن ثواب كلمة التوحيد في الدنيا أن يصل صاحبها إلى قولها في الجنة على الوجه الذي يختص به أهل الجنة. وبكل حال، فالذي يحصل لأهل الجنة من تفاصيل العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله ومن قربه ومشاهدته ولذة ذكره هو أمر لا يمكن التعبير عن كنهه في الدنيا، لأن أهلها لم يدركوه على وجه، بل هو كما بل هو مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والله تعالى مسؤول أن لا يحرمنا خير ما عنده بشر ما عندنا بمنه وكرمه ورحمته، آمين. هنا انتهت المقدمة المتعلقة بمسائل الزهد، سيعود بقى لشرح الحديث. قال: ولنرجع إلى شرح الحديث اذهب في الدنيا يحبك الله. فهذا الحديث يدل على أن الله يحب الزاهدين في الدنيا. قال بعض السلف: قال الحواريون لعيسى ابن عليه السلام: يا روح الله، علمنا عملا واحدا يحبنا الله عز وجل عليه. قال: أبغض الدنيا يحبكم الله عز وجل. وقد ذم الله تعالى من يحب الدنيا ويؤثرها على الآخرة، كما قال: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وقال: وتحبون المال حبا جما. وقال: وإنه لحب الخير لشديد. والمراد حب المال. فإذا كثيرا ما يأتي ذكر المال في القرآن بلفظ الخير، عندما يأتي لفظ الخير كثيرا ما يراد به الايه المال. والمراد حب المال، فإذا ذم من أحب الدنيا دل على مدح من لا يحبها بل يرفضها ويتركها. وفي المسند وصحيح ابن حبان عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنياه، فآثروا ما يبقى على ما يفنى. وفي المسند وسنن ابن ماجه من عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. وخرجه الترمذي من حديث أنس مرفوعا بمعناه. ومن كلام جندب ابن عبد الله الصحابي: حب الدنيا رأس كل خطيئة. وروي مرفوعا وروي عن الحسن مرسلا، لكن لا صح مرفوعا. قال الحسن: من أحب الدنيا وسرته خرج حب الآخرة من قلبه. وقال عون بن عبد الله: الدنيا والآخرة في القلب ككفتي الميزان، بقدر ما ترجح إحداهما تخف الأخرى. وقال وهب ابن منبه يعني: إنما الدنيا والآخرة كرجل له امرأتان، إن أرضى إحداهما أسقط الأخرى. رضا هذه يهجج سخط هذه، فلا أعرى من إحدى السخطتين. يعني يكون عندي ليه ليلة يقول بكرة النكد بكرة، فيروح للثانية يقول بكرة النكد بكرة، فكل يوم عنده نكد يعني. وسأل مجرم. جميل. لا بس تعمل حلو يعني. أكيد كان معدد الرجل ده. طيب. وبكل حال فالزهد في الدنيا شعار أنبياء الله وأوليائه وأحبائه. قال عمرو بن العاص: ما أبعد هديكم من هدي نبي ما أبعد هديكم من هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم، إنه كان أزهد الناس في الدنيا وأنتم أرغب الناس فيها. خرجه الإمام أحمد. وقال ابن مسعود لأصحابه: أنتم أكثر صوما وصلاة وجهادا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وهم كانوا خيرا منكم. قالوا: وكيف ذلك؟ قال: كانوا أزهد منكم في الدنيا وأرغب منكم في الآخرة، رضي الله عنهم جميعا. وقال أبو الدرداء: لئن حلفتم لي على رجل أنه أزهدكم لأحلفن لكم إنه خيركم. ويروى عن الحسن قال: قالوا: يا رسول الله، من خيرنا؟ قال: أزهدكم في الدنيا وأرغبكم في الآخرة. والكلام في هذا الباب يطول جدا، وفيما أشرنا إليه كفاية إن شاء الله تعالى. الوصية الثانية: الزهد فيما في أيدي الناس. ما الحديث بيقول إيه؟ اذهب في الدنيا يحبك الله، واذهب فيما في أيدي الناس يحبك الناس. الزهد فيما في أيدي الناس، وأنه موجب لمحبة الناس. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وصى رجلا فقال: ايأس مما في أيدي الناس تكن غنيا. خرجه الطبراني وغيره. ويروى من حديث سهل بن سعد مرفوعا: شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. وقال الحسن: لا تزال كريما على الناس، أو لا يزال الناس يكرمونك ما لم تعاط ما في أيديهم، فإذا فعلت ذلك استخفوا بك وكرهوا حديثك وأبغضوك. وقال أيوب السختياني: لا ينبل الرجل حتى يكون فيه خصلتان: العفة عما في أيدي الناس، والتجاوز عما يكون منهم. وكان عمر رضي الله عنه يقول في خطبته على المنبر: إن الطمع فقر، وإن اليأس غنى، وإن الإنسان إذا أيس من الشيء استغنى عنه. وروي أن عبد الله بن سلام لقي كعب بن الأحبار عند عمر فقال: يا كعب، من أرباب العلم؟ قال: الذين يعملون به. قال: فما يذهب بالعلم من قلوب العلماء بعد إذ حفظوه وعقلوه؟ قال: يذهبه الطمع وشره النفس وتطلب الحاجات إلى الناس. قال: صدقت. وقد تكثرت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بالاستخفاف عن مسألة الناس والاستغناء عنهم، فمن سأل الناس ما بأيديهم كرهوه وأبغضوه، لأن المال محبوب للنفوس بني آدم، فمن طلب منهم ما يحبونه كرهوه لذلك. وأما من كان يرى المنة للسائل عليه ويرى أنه لو خرج له عن ملكه كله لم يفي له ببذل سؤاله له وذلته له، أو كان يقول لأهله: ثيابكم على غيركم أحسن منها عليكم، ودوابكم تحت غيركم أحسن منها تحتكم، فهذا نادر جدا من طباع بني آدم، وقد انطوى بساط ذلك في أزمان متطاولة. طبعا بنتكلم بقى في زمانه هو، احنا مالناش دعوة بزماننا. وقد كانوا إذا عدوا قليلا فقد صاروا أقل من القليل. وأما من زهد فيما في أيدي الناس وعف عنهم فإنهم يحبونه ويكرمونه لذلك ويسود به عليه، كما قال أعرابي لأهل البصرة: من سيد أهل هذه القرية؟ قالوا: الحسن. قال: بما سداهم؟ قالوا: احتاج الناس إلى علمه واستغنى هو عن دنياهم. المعادلة بسيطة جدا. وما أحسن قول بعض السلف في وصف الدنيا وأهلها: وما هي إلا جيفة مستحيلة، عليها كلاب همهن اجتذابها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، وإن تجتذبها نازعتك كلابها. الحديث الثاني والثلاثون. السلام السلام السلام إيه؟ هذا خالد بن عمرو القرشي. إيش فيه؟ يعني حسن أو صحيح؟ فين ده؟ سنة الحديث اللي أي حديث؟ ما احنا قلنا تكلمنا في اللقاء الماضي، الرابي أصلا ضعيف، لكن الحديث نفسه له شواهد كثيرة. فالعبرة في تحسين النووي للحديث ليس على مجرد رواية خالد بن عمرو القرشي، وإنما لأن روايته مع لها شواهد بالمعنى. وابن رجب جاب في الشرح كثير من تلك الأحاديث الموافقة لحديثه في المعنى، ودي من طرق الأئمة في تحسين الحديث وتقويتها، لأن الشواهد التي يتقوى بها الحديث أحيانا تكون باللفظ وأحيانا تكون بالمعنى، والعبرة هنا هو المعنى، لأن الألفاظ هي قوالب المعاني، والمقصود من تلك الألفاظ هي هل موافقة في المعنى أم لا. فإذا كانت موافقة في المعنى فتكفي هذا في إثبات أن هذا المعنى قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام.